وصلنا إلى باب النجاسات وكيفية تطهيرها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته أو عذرته والدم، إلا إنه يعفى عن اليسير عن دم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، والبول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. هذه التي ذكر المؤلف النجاسات على خلاف فيها، وفيها تفصيل